القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الكاتب الصحفي الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام. بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ موافق بكل تأكيد. في مقال حضرتك بتاريخ 6/7/2018 قلت المستوى المهني في تراجع ملحوظ، والالتزام بالقواعد والإجادة شبه مفقود إلا في أعداد محدودة، وداخل كل صحيفة آلاف لا يحضرون أو لا يعملون ويحصلون ليس فقط على رواتبهم بل على مكافآت. وهنا أستاذ علاء ثابت اسمح لي بمساحة اختلاف، هذه الحالة تعكس عدم العدل وأيضا عدم تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل هذه المؤسسات. كلنا يعرف ذلك ونشكو منه وكلنا نطالب بالإصلاح، لكن العجيب وده كان جوهر المقال بتاعي أن نجد من يشكو من تدهور أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية يقفون ضد أي إصلاح بل يدافعون عن الأخطاء والتجاوزات، وهذا أمر غير مقبول بالمرة. بحسب ما نشر في الأهرام 2/4/2020 علاء ثابت يجتمع بمجلس التحرير بالبلطو الأبيض وقرر إضاءة مبنى الأهرام باللون الأبيض تحية للعاملين بالقطاع الطبي. وهنا أستاذ علاء اسمح لي بمساحة اختلاف، ألا تراها تحية شكلية؟ رمزية مبادرة مجلس التحرير كانت مهمة جدا لرفع معنويات أصحاب البلطو الأبيض، هذا إضافة إلى أنه منذ اجتياح الأزمة قد تم نشر تحقيقات ومقالات وتقارير عن دور الأطباء واحتياجاتهم ومشكلاتهم وأزماتهم. أستاذ علاء اسمح لي بمساحة اختلاف أخرى، أتوقف في كلام حضرتك على كلمة كتبنا مقالات أثناء الأزمة، ألا ترى أنه كان من باب أولى نشر مقالات عن الأطباء قبل الأزمة؟ كثيرة جدا قبل ذلك. أستأذن حضرتك تسرد لي مقال واحد أو تحقيق صحفي واحد قبل أزمة كورونا الأهرام ساندت فيه الأطباء. حضرتك عندك أرشيف الأهرام وعندك كل المحركين على جوجل وعلى الإنترنت، تستطيع أنك أنت تحصلي في دقيقة واحدة على قائمة كبيرة جدا بكل ما نشر في جريدة الأهرام خلال الفترة اللي فاتت وبتمس قضايا الأطباء وهمومهم. الكاتب الصحفي الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، حضرتك في أحد مقالاتك قلت إذا أردنا إصلاحا حقيقيا وجذريا لمشكلات مؤسساتنا الصحفية التي أصبحت كارثية علينا أن نتحلى بالقدرة على الحوار الهادئ. اسمح لي بمساحة اختلاف، يعني المشكلات الكارثية بحسب توصيف حضرتك تحل بالحوار أم بالقرار؟ الحوار من أجل القرار، حتى نضع أيدينا على مكامن الخلل ونحاول معا إصلاحها، خصوصا أن القانون الجديد به الكثير من المزايا، مش هو بس بيحمي الصحفيين ويمنع التعدي عليهم أثناء أو بسبب عملهم، كمان لا يوجد فيه أي نص يبيح الحبس الاحتياطي للصحفيين، وده مكسب كبير جدا. في 24/11/2019 في جريدة الوفد حضرتك قلت ننتقد حال الصحافة طول الوقت إلا أننا لم نقدم حلولا لها. وهنا أستاذ علاء ثابت اسمح لي بمساحة اختلاف، أنتم توقفتم عند الانتقاد فقط في الوقت الذي تملكون فيه صفحات عريضة من الممكن أن تناقشوا فيها أحوال الصحافة ومشكلاتها وتقدموا أيضا اقتراحات بحلول لهذه الأزمات. انتقاد من وجهة نظري سلوك عام لدى البشر، لكنه يقود أصحاب الأفكار والهمم إلى إيجاد حلول، وهذا ما نعمل عليه دوما. الكاتب الصحفي الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. أشكرك أيضا جدا من كل قلبي، وكل عام وأنتم بخير. كنتم مع مساحة اختلاف فاطمة عمر.